يجلسه من في مثل عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس حينما جاء عمر رضي الله تعالى عنه وقال له إنه من حيث تعلم، يعني هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا له هذا الدعاء، اللهم علمه الدين وفقهه التأويل، أو علمه التأويل وفقهه الدين حسب الروايات. فلما أخبره بهذا الموقف واختبرهم في صورة النصر، فأجاب ابن عباس رضي الله تعالى عنه بما أجاب، فعلم ذلك منزلته بذلك. عبد الله بن عباس قال عباس أعلى منها، قال أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلمه إياه لما سألوا عن صورة إذا جاء رسول الله بالفتح، فقال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه، فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم، ما أعلم منها إلا ما تعلم. فلما كان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه بهذه المكانة، ما غضب عبد الرحمن بن عوف ولا حزن، بل فرح بقدر هذا الشاب الغلام وعلم منزلته، حتى دار الزمان في آخر حجة حجها عمر رضي الله تعالى عنه، فإذا بعبد الرحمن بن عوف يجلس في مجلس قراءة عبد الله بن عباس أو إقراء عبد الله بن عباس للصحابة القرآن الكريم، فكان ممن كان يقرأ عليه عبد الرحمن بن عوف نفسه يا رضي الله تعالى عنه. فإن كان العجب من فقه عبد الله بن عباس، فالعجب العجب كل العجب من فعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، كيف مع هذه السن الكبير وهذه الأنفة التي معلومة عند الرجال وعند العرب خصوصا، كيف نزل إلى هذه الدرجة، لأنه يعلم بأن هذا النزول علو، نزل لمن هو أصغر منه سنا حتى يرتفع بالتعليم كتاب الله تبارك وتعالى، فتعلم منهم. فقال كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى، يعني بمنزل عبد الرحمن بن عوف الذي نزل فيه في فترة الحج يعني، وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها. طب أنا أسأل سؤال، آخر حجة حجها عمر ممكن تبقى سنة كام؟ جماعة اللي عملوا معنا التكليفات وعملوا معنا الخريطة الذهنية، متى كانت آخر حجة حجة عمر، يعني آخر سنة لخلافة عمر كانت سنة كم؟ ها سنتم، شوف اختلف تماما، أصبح الآن الأمر مختلف تماما. ليه؟ أصبح عندنا تصور الآن لفترة الخلافة، في حين لو تذكروا أن أول مرة سألنا سؤال أحسنتم جزاكم الله خير، أول مرة سألنا قلنا أيهما أطول فترة في الخلافة، معاوية ولا أبو بكر؟ فكان السؤال بلا أعلم ولا أدري. لكن النهاردة وجدنا قيمة للخريطة الذهنية، إنك بقى عندك تصور لفترات الخلافة على الأقل، عندك تصور لفترات الخلافة على الأقل. يعني 23 هجريا في آخر حجة حجها عمر رضي الله تعالى عنه، قال إذ رجع إلي عبد الرحمن، هو قاعد في بيت عبد الرحمن فتحه لإقراء الناس، فقال لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم، فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان؟ يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. فغاضب عمر. المشهد أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وهو في مجلسه، مجلس الإقراء في بيت عبد الرحمن بن عوف، جاء عبد الرحمن بن عوف فأخبره بهذه الحكاية، أن رجلا أتى لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم، قال وقد قص عليه خبر حكاية. ما هي الحكاية؟ أن رجلا قال، فلان من الناس قال لو قد مات عمر قد بايعت فلانا، في بعض الروايات تدل على أن فلان هو طلحة بن عبيد الله، لو أني لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. يعني إيه؟ والله بس هو عمر يموت، وأول ما يموت أنا هسارع لإيد فلان هقول له إيدك أبيعك، أبيع الناس تبيعه زي ما عملوا مع أبو بكر، فإنما كانت أبي بكر فلتة، يعني على حين غرة من الناس، حين تغيب من الناس، الناس ما كانتش تعرف فتمت. ايه المشكله كده؟ ما اعملها معايا بالمره والاقي فلان اروح انا بايعه فالكل يبايعه وابقى انا اول واحد بايعت فلان وتم كما تمت مع ابو بكر. فغضب عمر، في بعض الروايات فغضب غضبا لم يغضبه قبل ذلك قط، فغضب عمر ثم قال: اني ان شاء الله لقائم العشيه في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون ان يغصبوهم امورهم. يبقى ايه سبب غضب عمر رضي الله تعالى عنه؟ ان البيع على حين غره من الناس فيها اغتصاب لحق الناس في اختيار حاكمهم. ده المشكله والغضب وسبب غضب عمر رضي الله تعالى عنه. قال: اني ان شاء الله لقائم العشيه في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون ان يغصبوهم امورهم. قال عبد الرحمن: فقلت يا امير المؤمنين لا تفعل. ده اول درس عملي احنا ممكن نستفاده من سيره الخلفاء الراشدين. اول درس محتاجين ان احنا نتعلمه فعلا هي البطانه الصالحه. البطانه الصالحه، البطانه التي تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، البطانة التي تصحح المسار حين الخطأ، البطانة التي تنصح لله تبارك وتعالى، البطانة التي لا تريد منا إلا الخير. إذا كنت قائلا في أي مكان فعليك بالبطانة الصالحة، وأسأل رب العزة تبارك وتعالى دائما أن يعطيك إياها لأنها رزق من الله تبارك وتعالى. البطانة الصالحة، انظر كيف قال عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه: فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم، يعني موسم الحج، يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، يعني السفلة من الناس، يجمع كثير من هؤلاء من هذا الصنف، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، يعني في موسم الحج الذي يحرص على أن يقترب منك غوغاء الناس والرعاع. وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، أخشى أن تحدثه وتقوم فيهم خطيبا وتقول كلاما فلا يعني يعيه صاحبه فينقله على غير المعنى الذي يريد، الذي تريد أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير وألا يعوها وألا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنا، يعني اذهب إلى المدينة التي دار الهجرة ودار السنة، تخلص بأهل الفقه والمشورة. وده الأدب الثاني الذي يحتاج إليه صاحب القرار، وهو أن يكون مع البطانة الصالحة أن يكون دائما قراره بعد مشورة، وألا يتكلم إلا مع من يعي كلامه، وألا يعوها ولا يضعها على مواضعها، فأمن حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنا فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. دي كانت نصيحة عمر رضي الله تعالى، نصيحة عبد الرحمن بن عوف العمر رضي الله تعالى عنه. فقال عمر: أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. شوف يعني بالرغم من غضب عمر رضي الله تعالى عنه الشديد الذي كان فيه، لكن حينما استمع إلى نصيحة عبد الرحمن بن عوف ووجدها بردا وسلاما على قلبه فأقنعته واستقر ذلك في قراره، فقال يكون هذا أول قرار أفعله عندما يرجع إلى المدينة. قال ابن عباس: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة، يعني بعد الانتهاء من الموسم مباشرة، فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زاغت الشمس حتى أدى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن المنبر. وجد هذا الصحابي الجليل وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن المنبر، يعني جانب المنبر، فجلست حوله تمست ركبته فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب، فلما رأيته مقبلا، يعني أول ما جلس وجلس بجوار صاحبه سعيد بن زيد ووضع ركبته أسند ركبته إلى ركبته، فوجد عمر خارجا من داره إلى مقبلا على المنبر. قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف. لماذا قال هذه الكلمة؟ لأن ابن عباس عنده خبر مقاله له عبد الرحمن بن عوف، فأراد أن يشوق سعيد بن زيد رضي الله تعالى عن الجميع، فقال له: ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف. فأنكر عليه وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله؟ إيه الجديد اللي هيقوله عمر؟ ما هو بقاله كام سنة بيخطف فينا، ما الجديد يعني؟ فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته. طبعا كل كلمة من هذه الكلمات موزونة بميزان العلم الدقيق، والكلام فيها والتعليق عليها ربما يعني يخرجنا عن المقصود الذي نتكلم فيه، لكن أنا سأرجئكم وسأسرع في الحديث حتى أصل إلى مواضع القصد من هذه الحكاية. فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي ألا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي. هذا هو الشرط الذي وضعه عمر رضي الله تعالى عنه. إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريدة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله. إذن بدأ خطبته بعد الشرط الذي وضعه بالتذكير بفريضة رجم الزاني المحصن، وأن ذلك كان موجودا في كتاب الله تبارك وتعالى، ثم ذكرهم بأمر آخر: ثم إن كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أي أن هذه كانت آية موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى ثم نسخت نسخ تلاوة. ألا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تطروني كما أطري عيسى بن مريم وقولوا عبد الله ورسوله، ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول، وبدأ فيما أراد أن يتكلم من أجله. هنا قدم عمر رضي الله تعالى عنه بين يدي خطبته بثلاثة أمور: الأمر الأول الكلام على قضية رجم الزاني المحصن، الأمر الثاني هو يتكلم عن النهي عن الانتساب إلى غير الأب أو الإنسان يرغب عن غير أبيه، ثم تكلم في الأمر الثالث عن الغلو، وبيّن أن الغلو منهي عنه في شرع الله تبارك وتعالى، وذكر في ذلك آيات كانت تتلى في القرآن، وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم. هذه الثلاثة أمور الذي ذكرها عمر رضي الله تعالى عنه بين هذه الخطبة إنما هي إشارات لما هو يأتي، لما هو آت في خطبته. الإشارة الأولى، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الشرح لهذا الحديث، بيّن أنه أراد والله أعلم في ذكر آية الرجم أن آية الرجم إن لم تكن في كتاب الله تبارك وتعالى فقد جاء ذكرها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يريد أن يقول أن الوحي كما هو في كتاب الله تبارك وتعالى فهو أيضا موجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن لم يكن أمر المشهورة في اتخاذ الحاكم موجود ومنصوص عليه في كتاب الله تبارك وتعالى، فعندنا أحاديث كثيرة جدا موجودة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الأمر واسع في هذا الأمر. هذه إشارة ولفتة ذكر ابن حجر رحمة الله عليه فيما ظهر له في هذا الأمر. الأمر الثاني وهو النهي عن الرغبة عن الآباء، إن إنسان يترك نسبه لأبيه وينسب نفسه لغيره، إشارة إلى أن الخليفة أو الحاكم ينزل على الناس منزلة الوالد، فكما أن الولد له على والده أو عليه لوالده الطاعة، فكذلك الخليفة أو الحاكم عليه أو له من شعبه الطاعة. إذن طاعة الحاكم كطاعة الوالد كلاهما مشروط بالمعروف وبالاستطاعة طبعا، لكن هو أراد أن ينزل منزلة الحاكم بمنزلة الوالد. فإن لم ترغب، فبعض الناس يعني كما يعلم في نفسه أنه يعني ربما لا يستطيع أن يختار والده، هو فعلا لا يستطيع أن يختار والده، فكذلك ربما يفرض عليك الحاكم فرضا، ففي هذه الحالة ماذا تصنع؟ اصنع كما يصنع الولد مع والده، الولد ليس له أي اختيار في اختيار الوالد، فله أن يطيعه في المعروف، فكذلك طع الحاكم في المعروف. أحسن، الطاعة بالمعروف. هذه الإشارة الثانية التي أشار إليها عمر رضي الله تعالى عنه. ثم الإشارة الثالثة، ولا تطروني كما أطري عيسى، اللي هو الغلو. لا تجعل الغلو يحملك على اتخاذ القرارات. طب ليه الكلمة دي؟ لأنه فيما يبدو أن الذي قال هذه المقالة والتي من أجلها خطب عمر رضي الله تعالى عنه رأى في طلحة بن عبيد الله، وهو حق من الصحابة والعشرة الكبار العلماء الأفاضل الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض أو عليهم راض، فوجد فيه من الصحابة الخيرية ما تجعله أن يكون خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فقال لعل ذلك محمله الغلو، فإياك أن تأخذ قرارا يكون بسبب غلو ثم تندم بعد ذلك عليه. يبقى هذا هو الأمر الذي توجه عند ابن حجر رحمة الله عليه في هذه الكلمات الثلاثة التي ذكرها عمر رضي الله تعالى عنه بين خطبته، كلها لها علاقة بينها وبين القصة التي سيسردها عمر رضي الله تعالى عنه في سقيفة بني سعدة. قال عمر رضي الله تعالى عنه: ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول: والله لو قد مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت. خد بالك، خد بالك من الكلمة اللي جاية دي، إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت. هذه الكلمة التي من أجلها صيغ كل هذا الحديث وخطب عمر رضي الله تعالى عنه، وهذه الكلمة التي من أجلها أردت أن ألقي هذه المحاضرة فعلا لأهميتها. هل هذه الكلمة خطأ؟ هل كانت بيعة أبو بكر رضي الله تعالى عنه فلتة؟ أم كانت غير ذلك؟ لا شك أنها كانت ذلك، لذلك لم يردها عمر رضي الله تعالى عنه، لكن لا تغتر بها. قال: فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت ألا وإنها قد كانت كذلك. يبقى ده إقرار من عمر رضي الله تعالى عنه أن بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه كانت فلتة، يعني في حين غرة من الناس، حين غفلة من الناس لم يعرف الأمر. ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها، ولكن الله وقى شر هذه البيعة ولا شر بيعة الفلتة. بيعة الايه؟ اي شر، البيعة ولا الفلتة؟ بيعة الفلتة، احسنتم، الفلتة. ان يكون هذه البيعة معزل عن الناس، هذه هي الاشكال، وهي التي يعني حمد الله تبارك وتعالى عمر رضي الله تعالى بعد إسره، قال ولكن الله وقى شرها. وشر من يقول هذا؟ لا لا لا لا، شر بيعة الفلتة. ثم سيأتي عمر رضي الله تعالى يبرر أن هذا الأمر لا ينبغي أن يتكرر، وإن حدث مع أبي بكر فلا يحدث مع غيره. ما السبب؟ قال وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. إذا تمت بيعة الفلتة لأبي بكر فهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لا يختلف عليه اثنان ولا ينتطع فيه عن زان، أبو بكر هو أبو بكر. حينما يعني انتهت القصة، قصة سخيفة بني ساعدة، وجاء في اليوم التالي قام عمر خطيبا بين الناس على ما سأتي ذكره، قال أليس أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته؟ قالوا بلى. قال أترضونه لصلاتكم لدينكم ولا ترضونه لدنياكم؟ الأمر منتهى العقل. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه ليس موضع يختلف فيه، لأن أبو بكر هو أبو بكر، لأن أبو بكر هو أبو بكر، وليس منكم من تقطع الأعناق به مثل أبي بكر، يعني ليس فيكم من هو بمنزلة أبي بكر. ثم حذر قائلا من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو وله ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل، محذرا لهذا الأمر. من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فإياه أن يفعل ذلك، فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل، لأن ذلك سيكون ذريعة لقتلهم، يكون ذلك سببا لقتلهم. وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني سعيدة. أنا طبعا أنا يعني أسرد هذا الكلام سردا ولا أقف معه، لأني أعلم أنكم وقفتم على هذا الحديث وعلى هذه القصة وقصة سقيفة بني سعيدة، لكن أقف على الأمور التي أود أن أقف معها وشرط هذه المحاضرة. واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة وخالف عنا علي والزبير ومن معه واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر يا أبا بكر انطلق بإخواننا هؤلاء من الأنصار، فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان. طبعا هم في الطريق لقي أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه، فأمسك به أبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى ذهب إلى سقيفة بني ساعدة سوية يعني. فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان، فذكر ما تمالأ عليه القوم، فقال أتريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار، فقال لا عليكم ألا تقرأوا اخذوا أمركم. فقلت والله لنأتينهم، فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني سعد. هم في الطريق رجلان أخبرهم بما حدث، أن القوم فعلا اجتمعوا في سقيفة بني سعيدة والأمر شبه منتهي. فأقسم عمر أن يذهب، والله لنأتينهم، فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني سعيدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم، فقلت من هذا؟ فقالوا هذا سعد بن عبادة، سعد بن عبادة. فقلت ما له؟ قالوا يوعك. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبه فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط. يعني طبعا بداية الخطبة كان في بعض التنزيل من قدر المهاجرين، لأن الأنصار كان أسرة في العدد، والمهاجرون لا شك أنهم ما من موضع في المدينة إلا وكان عدد الأنصار أكثر منهم، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دفت دافة من قومكم، يعني جاء العدد القليل منكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا، طبعا عيب وعار علينا أن يحكمنا من ليس منا، وأن يحضنوننا من الأمر، يعني لا يجعلون لنا في الأمر شيء، يعني من أمر الإمارة أو الخلافة. فلما سكت أردت أن أتكلم، إلى الآن عمر رضي الله تعالى عنه، فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر رضي الله تعالى عنه. عمر رضي الله تعالى حضر كلمتين كده أعجبوه. بالمناسبة بعض الإخوة أنكر على بعض المشايخ أنه لما كان ينزل على يعني منشور خاص به وهو الذي دور مقالة أعجبته، هي لو لم تعجبه لم يكتبها أصلا أو لم يقولها أصلا، فما الإشكال يعني. وكنت الصوت قطع أم عاد؟ طيب نعيد. طيب الحمد لله. أعيد ما ذكرته بمناسبة قول عمر رضي الله تعالى عنه، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قلت أن ذلك دليل على أن المرء له أن يعجب بمقالته. سبب ذلك أن بعض الإخوة الأفاضل أنكر على بعض المشايخ أنه كان كل ما ينزل منشور على الفيسبوك يعمل إعجاب لنفسه به، فأنكر عليه يعني. فقلت وما العجب يعني، هو لولا إعجابه بمقالتي ما أنزلها أصلا. فسبحان الله، فذكرت هذه الكلمة له، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد، يعني كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه فيه بعض الحد، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يداري هذه الحدة، يخشى من حدته. فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك، فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت. فقال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، يعني بيرد على الأنصار، ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، يعني كل كلمة أنت ذكرتها في حق الأنصار فأنتم لذلك أهل، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى أخبأ أعلمه بهذا الأمر، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم. أخذ بيدي، يعني بيدي عمر، وبيدي أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها، يعني كل كلمة فتعجبني يعجبني إلا هذه الكلمة بل كرهتها، فلم أكره مما قال غيرها، كان والله أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. واخد بالك، هو لم يمتنع من الإمارة، كيف أمر على قوم فيهم أبو بكر؟ اللهم إلا أن تسول. بص يعني احتراز في غاية الجلال من عمر رضي الله تعالى عنه، يعني أنا لا يتكلم في هذا الكلام وينسى حظ النفس، قال وما أبرئ نفسي، قال اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن، لكن الآن لا أستطيع أن أقوم أميرا على أناس فيهم أبو بكر. فقال قائل من الأنصار أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، يعني إن رجعتم من المعاني الجذيل المحكك للعمود الذي يوضع في مبارك الإبل، بعض الإبل بيكون عندها بعض الجرب، فلما بيجيبونه معمود كده حتى يستطيع أن يحك نفسه فيه من باب الشفاء، يعني أنا الذي يستشفى به، وعذيقها المرجب يعني أنا من إذا قال كلمة أنصت له، يعني ده مفاد الكلام بعيدا عن لغويات هذا الأمر، يعني اختصارا للأمر واحتراما للوقت. يعني طيب ما الأمر الذي تريده؟ قال من أمير ومنكم أمير. طب من أمير ومنكم أمير ده بيسمى إيه؟ أخواننا المصريين والمصريات تحديدا يعني ده يسمى إيه؟ من أمير ومنكم أمير. طبعا سؤال جميل يعني لمن تابع هذا الأمر، من أمير ومنكم أمير بعد الثورات مباشرة. الحزب الفلاني رئيسين لمركب واحد، ماشي ده مثل، ده جميل، هو ده المثل، لكن احنا كان دام في مصطلح سياسي ظهر لهذا الأمر. طيب أوفيكم بالشرح، شرح العذيقي بعدها، لكن أنا رئيس حزب الأحزاب، ها لا احنا عايزين في رئاسة ديمقراطية، لا ليس ديمقراطية، احنا عايزين يبقى في اثنين أمراء، هو صح زي ما قلت اثنين رئيسين على مركب واحدة يعني، لكن اخرجوا له مصطلح مجلس رئاسي، لا لا غير جلسة العرب، جلسة العرب أمر مختلف، مجلس رئاسي يعني مثلا الحزب الفلاني او مثلا الاسلاميين اليمنيين والاساسيين مثلا منهم واحد وده منهم واحد، يبقى ده اسمه مجلس رئاسي، نعمل مجلس رئاسي. طب ينفع مجلس رئاسي اللي هو بالظبط ينفع رئيسين لمركب واحده؟ منا امير ومنكم امير يا معشر قريش فكثر اللغط، لانه فعلا لغط، منا امير ومنكم امير ده لغط، وارتفعت الاصوات حتى فرقت من الاختلاف، يعني خشيت من الاختلاف، فقلت ابسط يدك يا ابا بكر، فبسط يده فبايعته، فبايع المهاجرون ثم بايعته الانصار، يعني حسما لماده الخلاف قال عمر رضي الله تعالى عنه لابي بكر ابسط يدك يا ابا بكر، فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعته الانصار. إذن عمر رضي الله تعالى عنه وهو الرجل الذي ياتي اسمه مباشره مع أبي بكر في أي موضع، يعني لما نتكلم عن أبو بكر، لما نتكلم عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لا يصح بحال أن نهدر اسم عمر، لأن عمر هو الوتد ونعم البطانة الصالحة لهذا الرجل الصالح أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فلا ينبغي بحال أن يهدر اسم عمر في خلافة أبي بكر، بل وصل الأمر في مرة كما سيأتي يعني بإذن الله تبارك وتعالى في موضعه، يعني أن عمر في مرة من المرات وهو كان على مال الصدقة، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه كتب مالا من أموال الصدقة من أموال الزكاة لاثنين ممن كان يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال الصدقة من سهم المؤلفة قلوبهم، فكتب أبو بكر رضي الله تعالى كتابا لعمر أن يصرف للرجلين كما كان يصرف لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بعمر يمسك هذه الورقة ويغسلها بالماء، يعني غسل ختم الدولة، ختم أبو بكر مسحه بالماء كده غسله، ثم مسح كل الكلام بالحبر وأعطاهم الورقة، قال ليس لكم شيء عندي، ماذا تصنع؟ من أنت؟ تمين إن كيف تجرأت أن يصل بك الأمر إلى هذه الحالة؟ قال والله لا أعطيكما في يعني درهما واحدا، قد كان يتألفكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والإسلام يومئذ يعني فيه بعض الضعف، أنا والله الآن يعني، وتكلم بشدة يعني في كلام شديد يعني، فذهب الشاهد معي، ذهب إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، حدث كيت وكيت وكيت، والله لا ندري من الخليفة، أأنت أم عمر؟ فإذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول ماذا؟ قال بل عمر ولو شاء لأخذها، بل عمر ولو شاء لأخذها، ده إشارة إلى هذا الموقف الذي نتكلم فيه، لأنه صوت يدك يا أبو بكر له مباشرة، لو قبل عمر رضي الله تعالى عنه خلافه لانتهى الأمر، لكن عمر رضي الله تعالى عنه قال هذه الكلمة، وأبو بكر حينما قال هذه الكلمة قال هو ويعي من هو عمر، وأنه فعلا لو أراد أن يكون الخليفة لأخذها، لكن عمر رضي الله تعالى عنه ما أخذها لأنه يعلم أن الأحق بالخلافة هو أبو بكر، لأنه ليس في الدنيا بعد الصحابة بعد النبيين والمرسلين مثل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أعلى منزلة لشخص بعد النبيين هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فعمر رضي الله تعالى عنه حينما استمع إلى هذه الكلام وهذا اللغط فأراد أن يحسم مادة الخلاف بهذه الكلمة، قال أبسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار. بالمناسبة هل تعلمون من أول من بايع أبو بكر رضي الله تعالى عنه؟ يعني ممن قرأ الأحاديث وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أو قرأ في السيرة، أول من بايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه في هذا الأمر؟ أنا سأتركه لكم من باب البحث، يعني من باب البحث، ليس عمر، هو ظاهر حديث عمر، لكن عندنا رواية أخرى قال فجاء أحد الأنصار أحسنتي بشير، بشير من؟ بشير من؟ بن سعد اللي هو والد النعمان، والد النعمان بن بشير رضي الله تعالى عن الجميع، يعني أبسط يدك يا أبا بكر، فمجرد ما بسط يد أبو بكر إذا بالبشير يمسك بكف أبي بكر رضي الله تعالى عنه ووقعت يده قبل يد عمر رضي الله تعالى عنه. والجميل أن أول يد وقعت في يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه كانت يد المهاجرين والأنصار، عشان نعرف أنه ليس في الناس مثل أبي بكر، الأنصار هو أنصاري، إذن حتى نعلم كيف كان يتكلم عمر رضي الله تعالى عنه أنه ليس فيكم مثل أبي بكر، لأن أول من بايع أبو بكر، أول من بايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه هم الأنصار أنفسهم، لأن يد البشير سبقت يد عمر نفسه رضي الله تعالى عن الجميع. قال ونزونا على سعد بن عبادة، فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة، قتلتم سعد بن عبادة، فقلت قتل الله سعد بن عبادة، لأنه كان هيبقى سبب فتنة ربما تحدث. قال عمر، طب آخر كلام ذكره عمر هو ملخص لكل ما سبق ذكره حتى نعلم ما معنى كلمة خلافة، وكيف كانت خلافة أبو بكر، وكيف كانت الخلافة التي بعده، وكيف هو الفرق بين خلافة أبو بكر والملك العضد لمعاوية ومن معه ثم الملك الجبري، ثم ما هو الملك الجبري. انظر إلى هذه الكلمات، قال عمر وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، يعني ما وجدنا فتنة، انظر إلى الأمر شدة الأمر، ما وجدنا فيما حضرنا، وعمر يتكلم في آخر حجة حجها، يعني كل الأهوال التي مر بها وكل الحروب التي جاءت بعد ذلك والغزوات التي بعد ذلك لم نرى فتنة أشد من هذه الفتنة سخيفة بني ساعدة، فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ما السبب؟ خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة، لو إحنا سبناهم ولم تتم البيعة، أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، مجرد ما إحنا لم نحسم هذه المادة وتركناهم وانتظرنا حتى يجتمع الناس حتى نشاورهم في أمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى، إما أن احنا نبايعهم وإحنا مضطرين فيما نكره لأننا لم نرضى هذا الأمر، لم يتم فيه مشاورتنا ما لا نرضى، وإما نخالفهم فيكونوا فساد، كلمتين في غاية القمة والروعة، يعني يا ليت قومي يعلمون ما قاله عمر رضي الله تعالى عنه. هذا الكلام الذي ذكره عمر هو الواقع الذي نحياه. الإمام أحمد رحمه الله حينما سئل عن الفتنة، ما الفتنة؟ قال الفتنة أن يكون لا إمام. ما معنى كلمة فتنة؟ يعني لا يوجد إمام، لا يوجد إمام، يعني هذه هي معنى كلمة الفتنة. أما الإمام يموت فخلاص كل أمر منتهي، بايعه الناس على الطاعة في طاعة الله تبارك وتعالى، بايعوا على طاعتهم في طاعة الله تبارك وتعالى، الطاعة في المعروف وعلى الاستطاعة، لأنه أمر من اثنين، فإما بايعناهم على ما لا نرضى، الأمر اللي كان لا يتحمله عمر رضي الله تعالى عنه أن يبايعوا أحدا لا يرضاه عمر ولا يرضاه المسلمون، لأن الناس لا ترضى بأقل من أبي بكر، كيف يكون في الناس رئيس تحته أبو بكر لن يتحمل هذا الأمر أبدا، فإن وصلنا إلى هذه المرحلة وأنه أمروا رجلا وبايعناهم على ما لا نرضى، طب إحنا هيبقى عندنا حظ نفس، إحنا لا نرضى خلافة فلان ولا نرضى بخلافة أقل من خلافة أبو بكر، ما العمل؟ نعارضهم. طب إذا عارضناهم ما النتيجة؟ اختصر النتيجة عمر رضي الله تعالى عنه في كلمة فساد، وإما نخالفهم فيكون فساد، وإما نخالفهم فيكون فساد. إذن الفتنة في مسألة الحاكم واختياره حتى يستتب له الأمر. المهدي الثوري رحمه الله، سفيان بن سعيد الثوري، لما سئل، ومعلوم من فترة سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي ويعني سعيد القطان، وهذه الفترة فترة الإمامة والعلماء، كان التداول الملك كان بالإرث، ومسألة النزاع على الملك كان موجود ومتوارث. إذن حتى يستتب الأمر لصاحبي ربما يعني تسال فيه دماء. فسئل عن بيعة المهدي، قال أبايعه، قال لا تبايعه حتى يستتب الأمر عليه. يعني الناس دلوقتي بتختار حاكم، سواء اختاروا بقى انتخابات، اختاروا عن طريق أجبر عليهم، عمل ثورة، عمل مش عارف ايه، ايا كانت الوسيله اللي عملوها، قال انزع نفسك عن هذا الامر برمته، لا تبايعه حتى يجتمع الناس عليه، فان اجتمعوا عليه خلاص الامر منتهي، بقى هو ولي امر الموضوع منتهي، يعني رد درءا لهذه الفتنه الموجوده. لكن خلافه شرعيه، بمعنى خلافه شرعيه بمعنى رضا فريق وطائفه الناس وطائفه المسلمين، هذا لم يكن إلا للخلفاء الراشدين الذين نص الناس على إمامتهم وقبلوهم بلا أي نزاع، وهم على الترتيب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، والخليفة الخامس الراشد عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. وهكذا نص الإمام أحمد رحمه الله حين سئل عن خلافة عمر بن عبد العزيز، أكانت خلافة؟ قال نعم. قال نعم، هل كانت خلافة؟ يعني نعم. ليه؟ عمر بن عزيز إمام في الشريعة، عالم بشرع الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان محدثا وأسانيده في الأحاديث معروفة، وكان عالي الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فضله على الأمة معلوم، لأنه هو الذي أمر بجمع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي أمر بجمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر من؟ إخواننا اللي بيدرسوا حديث، للمعلومة العامة يعني، أمر من بجمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، أمر الزهري بجمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصلنا إلى هذا الأمر. إذن خلاصة القول، خلاصة القول مع هذا الحديث، كيف كانت بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ هل كانت بمشورة من الناس في بدء الأمر؟ لم تكن بمشورة من الناس، بل كانت فلتة كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، ولكن الله وقى شرها، ولا يصح ذلك ولا يكون لأحد مثل أبي بكر، لأنه ليس في الناس من هو مثل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فإذا بيعة الفلتة شر محض، وقان الله عز وجل شر الفتن. لذلك كان من منهج أهل السنة والجماعة رضي الله تعالى عنهم ترك أمر السلطة والنهي عن دخول العلماء على السلاطين والأمراء، وترك الأمر لهم مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم المداهنة. أنا بتكلم إسقاط على الواقع اللي إحنا بنتكلم فيه النهاردة. منهج أهل السنة والجماعة تجاه الأمراء إيه هو؟ لا ندخل عليهم بالزيف فنكون مثل علماء السلطة، يعني كل حاجة بنبررهم وكل حاجة كل حاجة كويسة وكل حاجة جيدة، واللي أنت تؤمر بيه أنا هجيب لك دليل ليه؟ بعض للأسف الشديد بعضهم بعدما يعني نزع الله عز وجل منه سلطة دينية كان يقول احد رؤساء مكتبه يعني، يقول كان الشيخ ينتظر الامر، يجي له الامر من فوق كده نعمل كذا، يقول له والله عايز تمرره الدليل عندي في الدرج اليمين، عايز توقفه الدليل عندي في الدرج الشمال. للاسف الشديد فلا ندخل عليهم بالزيف ولا نخرج عليهم بالسيف، ولا نخرج عليهم بالسيف. لا لا، الامر منتهي، الرجوع عن الفتوى هذه ده امر منتهي، لكن انا بتكلم هو يحلل ويحرم لهوى الحاكم، هذه مساله وهذه مساله اخرى. اما الرجوع عن الفتوى فهذا امر معروف، لكل مفتي يغير رايه ويرى هذا الامر ليه بحسب اجتهادي يتغير في المساله، لكن خلاصه التعامل مع الحكام الذين هم ليسوا من الخلفاء الراشدين، خليفة الراشد لا، بتكلم مع إمام شرعي، إمام شرعي، مش قصدي إمام شرعي يعني غيره غير شرعي، لا إمام عالم بالشريعة، قصدي إمام عالم بالشريعة. فبالنسبة للسلاطين والحكام والأمراء على كافة أشكالهم، المنهج العام الذي وضع أهل السنة لا ندخل عليهم بالزيف ولا نخرج عليهم بالسيف، بل نطيعهم في طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وإن كان مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر لعمال الحكام الأمراء أمر من غاية الصعوبة بمكان، الإمام أحمد رحمه الله له كتاب اسمه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، رواية الخلال، رواية أبي بكر الخلال، كتابه ماتع لمن أراد أن يقرأه، جزء لطيف صغير يعني، من أراد أن يقرأه يجد يعني استصعاب إمام أحمد هذا الأمر، قال ومن يطيق ذلك، يعني مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر للأمراء، مش الأمراء، لعمال الأمراء، يعني قال ومن يطيق ذلك، الأمر يعني ليس بهين يعني، فالأمر مختلف. إذن لهذه القاعدة التي أردت أن أقف عندها في هذه المحاضرة، إن شاء الله بإذن الله تعالى أنا أقف عند هذا الحد، اللقاء القادم سنأتي بذكر خلافة أبي بكر كلها مرة واحدة، هنمر على الأحداث التي جاءت مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه كلها مرة واحدة، خاصة بجمع القرآن وحروب المرتدين وما يتعلق بمانع الزكاة وتجهيز جيش الشام وقبله جيش العراق حتى وفاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وإن شاء الله بعدها فيما يبدو أن الإدارة أبلغتني أن الامتحان النصفي سيكون في أول شهر نوفمبر، يعني إحنا خلاص على عتاب الامتحانات النصفية، بس سبحان الله يعني هم أخبروني بالمادة بعد ما انتهى أقصر منها، أقصر حوالي شهر يعني، عدى شهر من المادة، فإحنا بدأنا متأخرين يعني. فعلى كل حال إن شاء الله تبارك وتعالى المرة القادمة سننتهي من ذكر خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، الواجب أو التكليف المراد تنفيذه في هذا الأمر، ذكر أهم النقاط التربوية التي يحتاجها رب الأسرة أو أي قائد من القدر الذي تعلمناه من هذا الحديث. أنا وقفت على معنيين أو ثلاثة على الأكثر، أنا محتاجك بس إنك أو محتاجك إنك تذكري هذا الأمر، التكليف اللي موجود معنا مع تحضير الخلافة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لأن إحنا بنناقش، أنا لا أشرح بطبيعة الحال، ذكر أهم النقاط التربوية التي يحتاجها رب الأسرة أو أي قائد من القدر الذي تعلمناه من هذا الحديث. نعم، هو ده التكليف، هذا هو التكليف فعلا. فأرجو من أخونا أحمد يضع هذا السؤال في التكليف، هذا هو التكليف مع التحضير، تحضير الفترة القادمة، لأن إحنا أنا لا أشرح بطبيعة الحال يعني، كلكم ما شاء الله يعني مشايخ أفاضل وأعلم مني، إنما أنا فقط أوجه يعني إحنا بنحضر الفترة القادمة ونناقش اللي إحنا حضرنا ويتم مناقشة الذي حضرنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإن كان في أي سؤال أو غيره ممكن يسأل وجزانا وإياكم، ممكن يرفع على الصفحة أو على الخاص إن شئتم يعني، فالأمر واسع والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر لكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.